حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار هذه كلها آيات تدل على أنه إذا جاء الموت فلا أمل في الرجوع فليتدبر كل منا حاله الآن فإن أحدنا لا يدري هل يبقى إلى الساعة القادمة هل يخرج من هذا المسجد هل يتمكن من أن يذهب إلى بيته لا يدري أبدا من الممكن جدا أن يفجأه الموت في طريقه وهو ذاهب بل وهو جالس الآن ممكن وكم ترون وكم تسمعون فلان سقط ماذا سكتة قلبية ذبحة صدرية جلطة هذا أسباب تعددت الأسباب والموت واحد لا يمكن أبدا ما تضمن إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت فإذا كان الأمر كذلك وجب على كل عاقل فضلا عن مسلم أن يتأمل حاله وأن يسارع في التوبة والإنابة والرجوع إلى ربه ويعتذر عما بدر منه من تقصير وليجدد توبة مع الله جل وعلا أنه سيعمل صالحا وأنه سيترك ما كان يعمله من السيئات ذكر الله جل وعلا هاتين القيامتين القيامة الكبرى التي تعم جميع الخلائق والقيامة الصغرى والتي تختص بكل شخص على حدة ذكرهما في موضعين من كتابه الكريم في سورة الواقعة وفي سورة القيامة في سورة الواقعة ذكر الله جل وعلا القيامة الكبرى في أولها والقيامة الصغرى في آخرها وكذلك في سورة القيامة ذكر القيامة الكبرى في أولها والقيامة الصغرى في آخرها في سورة الواقعة يقول الله جل وعلا في القيامة الكبرى إذا وقعت الواقعة والواقعة من أسماء يوم القيامة سميت بذلك لشدة وقوعها وعظم وقوعها لأن الله جل وعلا سماها بأسماء وأوصاف تدل على هولها وفظاعتها كالحاقة والطامة والصاخة والقارعة أسماء كثيرة تدل على هول هذا اليوم العظيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بثا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة أي في ذلك اليوم تكونون أصنافا ثلاثة والزوج يطلق على الصنف وعلى النوع وكنتم أزواجا أي أصنافا وأنواعا ثلاثة أصحاب فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم هؤلاء ثلاثة أصناف سابقون وأصحاب يمين وأصحاب الشمال أصحاب المشأمة السابقون أعلى الدرجات، وأصحاب اليمين من أهل الجنة ولكن أدنى درجة منهم، وأصحاب الشمال هم أهل النار، كما جاء بعد ذلك تفصيل أحوالهم وبيان جزائهم وثوابهم. وفي آخرها ذكر الله جل وعلا القيامة الصغرى، قال: فلولا إذا بلغت الحلقوم أي الروح وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين أي غير مقهورين ترجعونها إن كنتم صادقين. ارجعوا هذه الروح، تخرجوا وأنتم جالسون وعندكم من القوة والسلطة ما عندكم، ارجعوها إن كنتم صادقين أنكم غير مربوبين لله جل وعلا وغير مقهورين له. لا يمكن هذا في القيامة الصغرى في الموت باعتبار كل شخص على حدة. وكذلك قال الله جل وعلا في سورة القيامة في أولها ذكر القيامة الكبرى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. هذا البعث يوم القيامة، قال العلماء، وهذا من آيات الله جل وعلا ومن الأدلة على معجزة هذا القرآن. قال: بلى قادرين على أن نسوي بنانه. لماذا اختص الذكر بالبنان؟ قالوا: لأنه لا يتشابه بنان أحد مع آخر من الناس، كل شخص يختص ببصمته. وأنتم تلاحظون الآن في التحقيقات والمباحث البصمة هذه تميز كل إنسان عن الآخر، ما تختلط. وهذا من آيات الله، من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا قادر على أن يسوي هذه البصمة بخطوطها وانحرافاتها ورسمها وشكلها كما هي، كما كنت عليها في الحياة الدنيا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال في القيامة الصغرى: كلا إذا بلغت التراقي، يعني الروح، والتراقي هي العظام التي في أعلى الصدر، وقيل من راق، من راق قال العلماء علماء التفسير تحتمل معنيين، أي من يرقى بهذه الروح يصعد بها، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: من يرقيها، يعني من يرقي هذا الموت إلا الميت من الموت، يعني من الرقية من الاستشفاء. فهي تحتمل هذين المعنيين، تحتمل هذين المعنيين. وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق، وهذا تصوير لحال الميت عند الاحتضار وعند الموت، تلتف الساقان إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى قادر على ذلك وعلى ما هو أعظم من ذلك جل وعلا، فإنه على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أبدا لمحة بصر. هذه هي القيامة الصغرى. القيامة الكبرى إذا أذن الله جل وعلا بقيامها أمر إسرافيل بالنفخ في الصور، فينفخ في الصور فيصعق جميع الخلق إلا من شاء الله يموتون، ثم يأمره بالنفخ فيه مرة أخرى بعد زمن فينفخ فيه نفخة البعث والنشور فتعاد الأرواح إلى أجسادها فيخرج الناس من قبورهم للقاء رب العالمين، كما قال جل وعلا: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. لابد أن نلقى الله جل وعلا، كل منا سيلقى ربه جل وعلا، وكل منا سيحاسبه ربه جل وعلا، كل منا، ما من أحد أبدا. كما قال جل وعلا: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. سبحانه. وقال جل وعلا: فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها يعني على أطرافها يتنزل الملائكة يكونون صفوفا يحدقون بالخلائق صفوفا خلف صفوف، كما قال جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا يأتون صفوفا يحدقون بالخلائق. الأمم هذه الملايين المملينة من لدن آدم إلى من تقوم عليهم ساعة يجمعهم الله في صعيد واحد، يجمعهم كما يجمع نفسا واحدة، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، يجمعهم لا يتخلف أحد أبدا. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هذا اليوم يوم مهيب شديد عظيم خوف الله جل وعلا العباد منه وأنذرهم وحذرهم وأرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب ليعملوا لهذا اليوم. هذا اليوم الامتحان، النتيجة تظهر، النتائج، نتائج الاختبارات والامتحانات في هذا اليوم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يخرج الناس من قبورهم أشكالا وألوانا، يخرجون سراعا من القبور إلى أرض المحشر. فإذا اجتمعوا دنت منهم الشمس قدر ميل، قال بعض العلماء: الميل المراد به ميل المكحلة الذي هو نحو الإصبع، وقيل بل الميل هذا الذي هو مسافة الكيلو وزيادة. وعلى كل، سواء كان هذا أو هذا، فقربها إلى هذه المسافة يجعلها شديدة الحرارة، ولهذا يموج الناس في عرقهم يقومون يوما مقداره 50,000 سنة، منهم من يلجمه العرق يبلغ العرق إلى فمه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى كعبيه، كل بحسب عمله في ذلك اليوم. وهم حفاة عراة غرلا، لا نعل ولا ثياب، والقطعة التي قطعت منك يوم أن ختنت ترجع إليك في ذلك اليوم. فيمكثون ما شاء الله في ذلك اليوم. يذهب الناس إلى الأنبياء، يذهبون إلى آدم ويطلبون منه أن يشفع إلى الله جل وعلا بأن يحاسب الله سبحانه وتعالى الخلائق على أعمالهم، ما يريدونه أن يكشف بس يحاسبهم. أهل النار يذهبون النار وأهل الجنة يذهبون الجنة. فيعتذر آدم ويقول لست لها، ويتذكر ذنبه وهو الأكل من الشجرة. اذهبوا إلى نوح، فيذهبون إلى نوح كذلك يعتذر بأنه سأل ما لا ينبغي أن يسأله. ثم يذهبون إلى إبراهيم فيعتذر ويتذكر الثلاث كذبات التي كذبها ويقول لست لها. اذهبوا إلى موسى، فيذهبون إلى موسى فيعتذر ويتذكر النفس التي قتلها بغير إذن من الله. ثم يقول لهم اذهبوا إلى عيسى، فيذهبون إلى عيسى فيعتذر ويقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب ويخر تحت العرش ويحمد الله جل وعلا بمحامد يفتح الله عليه في ذلك الوقت، بمحامد لم يفتحها عليه من قبل. فيحمد الله جل وعلا فيقول له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول يا ربي أمتي أمتي أمتي أمتي. فيأذن الله حينئذ بالحساب، فتنصب الموازين لوزن الأعمال، أعمال الناس، فمن خفت موازينه فقد خسر وخاب، ومن ثقلت موازينه فيقول هاء مقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية. تنصب الموازين وتتطاير الصحف، الكتاب يؤتى بالكتاب كما قال الله جل وعلا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. قال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كل شيء تجده في ذلك اليوم، وكل إنسان ألزمناه طائره أي عمله الذي طار منه بعد أن عمله، ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كنت متعلما أو أميا اقرأ في ذلك اليوم، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيقرأ الناس كتبهم، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، ويقرأ كل كتابه ويرى عمله. أما الكافر فيقرر ويخزى بأعماله ولا يحتاج إلى وزن، ما توزن أعمال كافر لأنه ما عنده حسنات، يوزن إيش يوزن. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. الكافر لا عمل لا حسنات له فلا يحتاج إلى وزن، بل يقرر على أعماله فيقال له فعلت كذا وكذا وكذا، يقول نعم نعم نعم نعم، ويخزى بها يفضح في ذلك اليوم، ثم يؤخذ ويرمى في نار جهنم. وأما المؤمن الذي أراد الله أن يتفضل عليه، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم، فإن الله جل وعلا يضع كنفه عليه ويستره ويقرره، فيقول فعلت كذا في يوم كذا، فيقول نعم يا ربي فعلت كذا في يوم كذا، فعلت كذا في يوم كذا، نعم يا ربي نعم. يقول قد سترتها عليك في ذلك اليوم وأنا أغفرها لك في هذا اليوم. نسأل الله أن يجعلها منهم. ثم بعد ذلك في عرصات القيامة الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها عرص القيامة فيها أحوال وشدائد يحتاجون إلى ما يبرد عليهم، فيجدون حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب المؤمنون والمنافقون، لكن المنافقين يحجبون عنه والمؤمنون يشربون كما جاء في الحديث. طوله شهر وعرضه شهر، أشد بياض من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وكذلك الصراط، ينصب الصراط، وما من أحد إلا ويمر عليه، ولكن على اختلاف أعمالهم، وإن منكم إلا واردها كما قال جل وعلا، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يمر الناس على الصراط على حسب أعمالهم، كلمح البصر أو كالبرق أو كأجاويد الخيل أو كركاب الإبل، أو يمشي مشيا أو يحبو حبوا. وما أدراك ما الصراط؟ أدق من الشعرة وأحد من السيف قال العلماء، وله كلاليب تتخطف. ودعاء الأنبياء في هذا اليوم اللهم سلم اللهم سلم. فإذا جازوا هذا الصراط وقفوا على قنطرة يقتص بعضهم من بعض، الله جل وعلا يجعل المؤمنين يقتص بعضهم من بعض، فإنهم لا يدخلون الجنة حتى ينقوا ويهذبوا وينظفوا. ثم بعد ذلك يأذن الله جل وعلا بدخولهم الجنة، فيذهب ويستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفتح إلا له أولا صلى الله عليه وسلم، ثم يدخل بعد ذلك المؤمنون. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.